microphone. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد فنختم حديثنا حول الصحيح والباطل من العبادات والمعاملات أو العقود. وكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي إلى بيان منشأ الخلاف بين الحنفية والجمهور، وبينا أن مذهب الجمهور في عدم التفريق بين البطلان والفساد هو الأرجح، وإن كان كثير من الفقهاء رحمهم الله تعالى يفرقون بين الباطل والفاسد في بعض المعاملات بل في بعض العبادات كما تقدم بيانه. من العقول التي اتفقوا على تحريمها أو كراهتها تحريما وأمضاها أكثر الأئمة، ذكرت ذلك لأننا كما بينا في اللقاء الماضي إن من أسباب الخلاف بين الحنفية والجمهور في الحكم على الشيء ببطلانه أو فساده راجع إلى مسألة أنه هل يقتضي الفساد أم لا. فهنا هذه العقول التي سيأتي ذكرها ورد النهي عنها، فلو قلنا بأن النهي يقتضي الفساد مطلقا إذا الأصل أن تكون إيه؟ هذه العقول فاسدة أو باطلة على قول الجمهور، وبالتالي لا يترتب عليها أثر. ولكننا نظرنا فوجدنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمضاها بشروط، وكذلك الأئمة رحمهم الله تعالى اعتبروها واقعة إذا استوفت شروطها. من ذلك هي النجش، وهو أن يزيد من لا يريد السلعة في سعرها لينفع صاحبها أو يضر مشتريها، وهذا البيع يقع صحيحا عند الجمهور مع الحرمة مع صراحة النهي عن النجش بقوله صلى الله عليه وآله وسلم ولا تناجشوا. واختلفوا هل له الخيار في رده إذا تبين الضرر، فقال الشافعية لا خيار له، وقال غيرهم له الخيار إذا لم يوجد مانع كتغير المبيع وتعيبه، وقال الحنابلة بفساده، وهذا بخلاف المزايدة أو البيع بالمزاد العلم المعروف. واحد لا يريد السلع، السلع مثلا يمكن أن يكون ثمنها 100 جنيه، فبعنا السلع فيها 50، لا يريد إلا أن ينفع صاحب السلعة أو يضر من يريد شراءها بمية السلع، فهذا كأنه أراد الضرر بالمشتري أو أنزلناه منزلة الذي أضر به المشتري. طيب الذي يقول لها عن هذا الصميم، فمن يفعل ذلك هو لكن هل البيع ماضي ومنعقد ولا لا؟ هو ده محل الايه؟ محل الكلام. الجمهور على انه ايه؟ منعقد، لكن لو تبين للمشتري انه غبن في هذا البيع غبنا فاحشا، يعني السلعه التي تساوي 100 اشتراها ب 150 او ب 160 وربما ب 200، يرد ولا لا يرد؟ ها؟ لو نظرنا الى عموم قواعد الشريعه التي تتعلق برفع الضرر او ازاله الضرر نقول الاولى ان يرد، ويكون له الخيار في ذلك، لاننا لو فتحنا المجال امام الناس لاستغلال الاخرين باعتبار سذاجتهم وعدم درايتهم للبيع والشراء نحو ذلك، فتحنا باب الضرر على مصرعيه، والشرع لا يقر ذلك، والاصل عندنا لا ضرر ولا ضرار. بل ان العلماء رحمهم الله تعالى لما تكلموا في مساله الغضب الموجود في العقود قالوا ان الشرع تجاوز عن الغضب اليسير لمصلحه الطرفين، لانه لا يتصور ان واحد يشتري السلعه ب 100 ويبيعها ب 100، لكن لو باعها ب 110 يبقى في نوع من الايه؟ من الغضب بالنسبه ليه؟ المشتري، لان السلعه لا تساوي 110 ولكن تساوي كام؟ تساوي 100، لكن تجاوزنا عن هذه العشره الزائده. لماذا؟ لان لا يتصور ان واحد يشتري سلعه ويبيعها بنفس سعرها والاخر محتاج اليها ولا يمكن ان يوفرها الا عن طريق هذا الايه؟ الشخص. فتحملنا هذا الغضب او هذه الزياده لمصلحه الايه؟ لمصلحه الطرفين. طب لو كانت الزياده فاحشه يبقى هنا نقول دخلنا في باب الاستغلال وربما يكون في باب الغش، وخرجنا عن حد السماحه الذي امر به الشرع، لا سيما اذا تم ذلك عن طريق الغش والتدليس او النقل والتبيع، لان هو الرجل لا يربط السلع، فلما يلاقي الناس يزيدون على سعرها ها يقول لا اكيد السلعه تساوي هذا السعر الذي يتنافس الناس عليه، وهو لا يدري ان ممكن يكون فيه اتفاق بين البائع وهذا الناجش، او ما فيش اتفاق ولكن هذا الناجش فعل ذلك لمصلحه مين؟ لمصلحه البائع او لاضرار المشتري. فالذي يتفق مع قواعد الشريعه هو ماذا؟ ها؟ له ان يرد، نعم، ليدفع الضرر عن نفسه ولنقطع السبيل على هؤلاء لئلا يعودوا الى ذلك مره ثانيه. لان النهارده هو لو عرف هذا الناجش ان المشتري لما يعرف سعر السلعه الحقيقي وان ده كان بيبطل له مصيبه والامر هيرجع الى ما كان عليه قبل ان يفعل، هيقول ايه؟ انا لا اتعب نفسي بلا فائده، صح؟ فلن يفعل ذلك مره ثانيه. فهذا هو الذي يتفق مع اصول الشريعه كما ذكرت. ايوه، لذلك انا قلت بعدها وهذا بخلاف المزايده العالميه، ان واحد عرض سلع والناس يزايدون عليها ايا وصل سعرها لا بأس بذلك. نحن نتكلم هنا عن واحد او فعلها من كده تكفي لا يقصد الا الاضرار بهذا المشتري. هنا بيقول هو استفاد من حيث لا يدري، وهو يعلم في قرار نفسه ان هذه السلعه لا تساوي اكثر من ذلك، يبيعها، ولكن اذا طلب اليه ان يرجع فيها يلزم ان يرجع فيها. كل ما بتصنع ايوه نعم ماشي طيب. لا احنا لا نتكلم الان على مساله الاستصناع، عقد الاستصناع هذا عقد بين طرفين بمواصفات معينه وبسعر مناسب للطرفين. يعني انا اتيت مثلا واقول لك اريد غرفه نوم، مواصفات هذه الغرفه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فكل هذه الغرفه تتكلف عليا كذا، او لا يمكن ان تخرج من تحت يدي الا بكذا وفقط. فانا اعطيك المال او جزء من المال مقدما لكي تشتري الكمال وتبدا في التصنيع ونحو ذلك. وعند الاستلام بيني وبينك عقد بالمواصفات، تسلمني بالمواصفات وانا اسلمك ما اتفقنا عليه من فعل. لان مساله الصنعه اكيد بتتفاوت، ممكن واحد مسلم وواحد غير مسلم، فالمسلم لابد ان ياخذ نظيره اتقانيه. ثانيا، تلقي الركبان او الجلد، وهو مبادره بعض اهل المدينه او البلد لتلقي الاتين اليها فيشتري منهم ما معهم ثم يبيع كما يرى لاهل البلد، وهذا حرام عند الشافعي ومكروه تحريما عند الحنفي. ليه؟ ها؟ لأن عند الحنفية ورد حديث أحد، وحديث الأحد عندهم ضمن الدلالة، فهذا يعتبروه مكروه تحريما. أما الجمهور فيقولون تحريم سواء كان دليل قطعي أو دليل إيه؟ ايوه، لا يسبقون بين المحرم والمكروه تحريم. اما الحنفيه يجعلون ذلك قسمين. ومكروه تحريم عند الحنفيه ان اضر بالاهالي والا فلا يكره. هم نظروا للمعنى الذي لاجله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلد او الركبان. ليه؟ الواحد بيكون جاهل من الدين، غافل، غر، ساذج، لكن إلا إذا كان يحمل سلعة رزقه الله عز وجل بها من خلال عمله كمزارع أو فلاح أو نحو ذلك، يأخذ مثلا في الطماطم من الريف ويتصور أن يكون في المدينة بكم؟ بالكثير مثلا بجنيه ونصف، فيقدر يقول ناخذ الكمية كلها بجنيه، فيقول ناخذ قرش مجتمع أفضل من إيه؟ من ان اذهب الى السوق ابيع او لا ابيع، اخدع او لا اخدع. فهنا يؤثر مسألة البيع جملة، ولا يعني ان ممكن هذا الرجل اللي اخذ السلعة بجنيه يذهب الى المدينة ويبيعها بثلاثة، لان اهل المدينة ايضا لا يعرفون سعر السلعة خارج المدينة. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي هؤلاء القوم الذين يأتون إلى المدينة ولا يعرفون سعر أهل المدينة، لأنهم لو نزلوا ووجدوا السعر هكذا ونزلوا السعر ففي مصلحة للآتي إنه ياخذ سعر أكثر من السعر اللي عرض عليه في وسط الطريق، وفي نفس الوقت هينزل السعر اللي يستفيد منه، يستفيد أهل الإيه؟ المدينة، بخلاف هؤلاء اللي في شبهة احتقار عندهم، يحرمون هذا الشخص من معرفة السعر الرائج في المدينة، ويحرمون اهل المدينة من ايه؟ تنزيل السعر اذا وفد عليهم هذا الشخص من السجين. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ايه؟ تلقي الجلد، لانه اللي هيخرج يأتيهم في وسط الطريق ده يحمل نفسه على الخروج. لماذا؟ الا اذا كانت المسألة فيها مصلحة، ممكن تكون مصلحة كبيرة، وده الحاصل بالفعل انه ممكن هنا يغش الفلاح او الحامل للسلعة ياخذها بسعر زهيد ويريد انه ياخذ كل ما معه، ثم يذهب بعد ذلك يتحكم في السعر بالنسبه لاهل المدينه ويبيع كيف يشاء. لكن لو احمد ذهب الى المدينه ومحمد ذهب وزيد ذهب وعمرو ذهب، اذا هيكون فيه تعارض كثير، وبالتالي السعر هيقل قليلا. والمساله كما يعني يعرفها اهل التجاره بيقولوا عرض ايه؟ عرض الطلب. لكن لو هؤلاء فئه قليله او واحد او اثنين خرجوا واخذوا هذه السلع من الناس قبل ان يصلوا الى السوق في المدينه، هيعملوا ايه؟ نوع من الاحتكار. خلاص اصبحت السلع ملك ليهم، اذا نزلوا سوق المدينه وضعوا الى السعر كيفما شاءوا، وهذا هو الممنوع. ولذلك البعض يقول ايه الحكمه في النهي عن بيع ما لا يملك الانسان؟ انا ممكن الان انت تقيم اللي معروف بالمرابحه وتقول لي يا فلان انا اريد سلام، انا طيب اجيب لك السلام. الى هنا الامر مشروع وطبيعي. لكن الحظر ايه الان؟ فلنضلي على ورق، لان ممكن اتي دي الثلاجة تقول لي لا اريدها، يبقى انت ايه خسرتني. طب انضلي على ورق ده نوع من الايه الاجزاء، السلعة انت لا تملكها. فقول لي انا بقى كما سأعطيها له الآن سأعطيها له بعد ذلك. يعني أنا أعطيه الثلاجة مثلا بألف ونص، سواء أخذت عليه ورق أو ما أخذتش ورق أعطيها له إيه بألف ونص. لكن من يدريني اللي بعد ما يأخذ الورق واطمئن إن هذا الشخص لابد أن يأخذها يعطي من السعر ما يريد. لكن لو ما أخذش ورق وقلنا إن هذا عقد غير ملزم، الشخص اللي اشترى الثلاجة هيعمل ايه؟ هيتهاون في السعر لكي يبيعها. انما قبل ان يتملكها هيستغل حاجة هذا الرجل اللي ذهب اليه وانه لا يستطيع ان يدفع ثمنها دفعة واحدة ويقول له بكذا موافق انت حر؟ مش موافق انت حر. فممكن تكون بتباع عند ناس اخرين مثلا بسعر وهو يضع سعر اعلى لان شايف ان هذا الشخص مضطر، بخلاف ما لو كانت السلعه عنده هيحب يمشيها باي طريق، فهيتهاون في السعر ويرضى بالقليل من المكسب. فمن هنا لا هتتكلم عن ايه؟ عن بيع ما لا يملك الانسان، لان قبل ما يملك هيتحكم في اللي يريد ان يشتري هذه السلعه. سلام؟ لا من اللي قال يا راجل؟ سلام مصلحة للطرفين، ان انا هنا مصلحة طرف واحد. من اللي قال كده؟ يديله ليه؟ هذا الرجل، هذا الرجل صاحب السلعة يريد هذا الثمن لكي يتمكن من حصاد محصوله او زرعه او نحو ذلك. لو لم يجد هذا المال فربما عرضت هذه الايه السلعه وفسدت عليه، ففي مصلحه له انه اخذ مال الان انتفع به، وفي مصلحه للثاني انه ياخذ بسعر اقل بعض الشيء، وفي نفس الوقت امن ما يريده من قوت لاهله او لنفسه قد لا يجده وقت الايه الحصاد. ففي مصلحه للطرفين، مصلحه للي يتمكن من المال لكي يتمكن من الحصاد، ومصلحه للاخر انه اطمئن على توفير قوته وقوت اهله، وفي نفس الوقت ربما يكون السعر اقل وقد يكون السعر اكثر، انك لا تدري عندما يعني يتم الحصاد قد يكون المعروض كبير. انا الان اتفقت معاه ان انا اخذ خمسه اراضيب من القمح، الارداد بتاعها بخمسين جنيه، اعطيته 750 جنيه. الرجل اخذ المال حصد القمح بتاعه، نزل السوق لكثره المعروض فاصبح السعر 130 جنيه. يقول له لا احنا كنا متفقين على كذا، خلاص اصبح ايه؟ لان هو بالدرجه الاولى الشرع نظر اليها كمصلحه من جهه توفير القوت الذي قد يتعذر عليه توفيره بعد ذلك، ومساله السعر قد تزيد وقد تقل كسائر المعروضات على حسب الايه؟ على حسب الايام. انت ممكن تشتري الشيء في اول الموسم ب 100 جنيه وبعد شهرين ثلاثه تلاقيه ب 50 جنيه، حاصل ولا مش حاصل؟ هي مساله ايه؟ ارزاق وغر وغل. نعم. ايوه نعم. هل انني لا اتاجر في هذا الشيء؟ لا تتاجر فيه وليس عندي الان. سواء تتاجر فيه وليس عندك او لا تتاجر فيه، العبره داخل في ضمانك او ليس داخلا في ضمانك. هل انت معرض للغرم كما تريد الغنم ولا لا؟ لان القاعده عندنا الغرم بالغنم. كما تريد ان تكسب احتمل انك ايه تخسر في المسألة هكذا. فالان انت لو قلت انت اعمل خلاص اصبح ايه دراهم بدراهم دخلت بينهما سلعة، السلعة دي اصبحت كالمحلة او المحلة كالمحلة، ان الالف هيبقى الف ونص فقط. لكن انت النهاردة لما تقول طيب انا اوعدك اني اتي لك هذه السلعة وتذهب وتأتي بها وانت ماشي في الطريق العربي الالف، ها خلاص الخسارة عندك انت. فهنا العبرة بقوله او بنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا يملك الانسان ان تكون السلعة دخلت في ضمانه. انما النهاردة بقى ممكن يعمل ايه؟ ممكن ياخدك على ايده وقلت تعال يا فلان السلعة دي بكام؟ بألف جنيه. فتفضل الف جنيه وانت يا فلان يبقى عليك الف ونص. الغرم هنا محتمل، احنا الاثنين عند التاجر واحنا الاثنين استلمنا، انا ما استلمتش حاجة اصلا ولا شفت حاجة، انا بقول له انت اصبر انظر واختار ما شئت من ايه الثلاجات مثلا او السيارات انا اريد هذه. طيب بكام يا صاحب الصالة؟ ب100,000. طيب خلاص الان اكتب ورق ب150,000. يبقى كده خدت 150,000 زيادة وانا ما تعرضت لمليم واحد. لكن لو اخذت السلعة عندي وهو اتى يشتري منها 150 كتير، انا اخذ 130. لو السلعة عندي هقول ايه ماشي اخلص منها، انما لو في الصالة تبوني ليه لا 50 لا 60 160 بلاش 150. فمصلحة الطرفين هنا ان تكون السلعة موجودة لكي يتساهل المالك والاخر يقدر يكون عنده فرصة للاختيار. لا ما يتفقش على السعر، ولكن يقول ممكن تكون في حدود كذا، لكن اتفاق يلزم ده قبل ما كده بيع. لما يتفق على السعر بيع، ربح ما لم يضر، ربح ما لم يضر مش باع ما لم يضر. انا بقول الورق باعتبار ان هو في الزام، باعتبار ان في الزام، وهي الصوره اللي مشهوره دلوقتي، الصورة اللي مشهورة هو يعني يذهب إلى التاجر ويقول له أنا أريد الشيء الفلاني، طب الشيء الفلاني ده هيبقى بكذا أمتى؟ ثم يذهب ويشتري السلعة ويقول له تعالى إيه؟ تعالى خد. إذا هو ضامن إنه كسبان كسبان. نعم. كل الكلام ده لا يجوز الكلام كأسعار ولا إلزام بها قبل ما السلعة تكون موجودة. المال نفهم حديث هو نفس اللي حصل مع حاتم بن حزام رضي الله تعالى عنه. الرجل يأتيني يريد الشيء فأبيعه عليه ثم أذهب فأبتاعه من السوق، يعني أتفق معاه وخلص اتفاق وبعدين أروح للسوق أشتريه وأجي أبيعه عليه بالاتفاق ليه؟ فقال أنا تبع ما لست عندك. أظن المسألة واضحة يعني، مش عايزين نقلب الدرس للبيوع، احنا بنتكلم في الاصول دي مساله يعني طارئه ليست اصليه. ومكروه تحريما عند الحنفيه ان اضر بالاهالي والا فلا يكره اذا لم ينبذ السعر على الوالدين، لانه ان فعل ذلك كان فيه تغرير لهم او بهم، فقد ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباس، وفي البخاري لا تلقوا السلع حتى يهبط بها الى السوق، فمن تلقاها فصاحب السلعه بالخيار. يعني هنا جعلوا ليه الخيار، الراجل بعد ما اخذ المال نزل سوق المدينه يشتري له حاجات ليست موجوده عنده فين في الريف، ففضل برضه واخد منه كيلو طماطم بجنيه بيبيعه بثلاثه، لا استنى بضعف وردها فلوسك ايه؟ 1000 جنيه اللي كتبهم 1000 جنيه اهم وهات ايه؟ خلاص؟ فله ذلك ولا يجوز الارض ان هنا والبيع والبيع تمت والامر انتهى. له الخيار يعني جعل له الحريه الكامله. ليه؟ انه يرجع بقى ويقول يلا عرض على الله او مثلا نصيبي كده، او انه يقول له خذ مالك واعطني سلعتي. نعم. ولا يدع فين؟ ولا يدع حرام. هي تمشي لكم، هي هكذا في النص كالخلاف في اللام هنا. نعم. طيب، وسبب النهي الاضرار لصاحب السلعه اللي هو الباغي، يعني اللي جاي من الباديه، لشراء الشيء باقل من سعره الغالي، والاضرار لاهل البلد ايضا، لان كما قلت هيرفع السعر عليه. وهذا البيع صحيح عند الائمه، لان النهي ثابت عن البيع، لكنه يثبت فيه الخيار عند الشافعية والحنابلة. الثالث بيع الحاضر للباغي، وهو ألا يبيع الواحد من أهل البلد الحاضر ما عنده من طعام ونحوه إلا لأهل البادية طمعا في زيادة الثمن. يعني ما يخصش طائفة معينة من الناس بالبيت. ليه؟ لأن ممكن الطائفة هذه تكون عندها من الغفلة أو السذاجة أو نحو ذلك ما يشجعه على التبرير بهم أو ظلمهم، ولكن نجعل المسألة مفتوحة على الجميع. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرق. الرابع البيع وقت النداء لصلاة الجمعة، ويلحق به سائر العقود والصناعات كلها لمن تلزمه الجمعة لما فيها من شغل عن السعي إلى الجمعة. وهذا البيع صحيح عند الشافعية والحنفية مع حرمته أو كراهته تحريما، وعند الحنابلة لا يصح، واعتبره المالكية من البيوع الفاسدة، وقالوا إنه يفسق على المشكور. فالظهر الله تعالى أعلم إن البيع صحيح مع إثم التخلف عن سماع الخطبة أو شهود الخطبة. طبعا هناك يعني انواع اخرى من العقود التي امضاها الائمه رحمه الله مع وجود ايه؟ النهي، كالنهي عن التصليه، والتصليه حبس اللبن الضرع لتظهر الدابه كبيره الضرع ويرغب فيها المشتري، فلما اللبن يحبس فيها المشتري يتصور ان هذا ضرعه، وبالتالي نتاجها من اللبن وفير او غزير فيشتريها بهذا الايه؟ يشتريها بهذا المحسن، ثم بعد ان يذهب ويحلبها يجد الضرع تقلص بعد كده بعد مكان كده. فهذا نوع من الغش والتدليس، وجعل ايضا الخيار للمشتري بين انه يمضي الامر او يرد من ايه السلعة وصاع من تمر. هي المسألة تبقى ربما تكون في وقت محدود، يعني ممكن مثلا ما يحلبهاش بالليل فقط ويعرضها في الصباح في السوق، يظهر الضرع فيه كمية مضاعفة من اللبن فيظهر صغير. وللأسف الشديد هذه مسألة ايضا من الامور انه ممكن يعلق الدابة على جاف حتى تشرب كثيرا فتظهر على انها كرشها كبير، وممكن لو هيبيع بالكيلو وزنها يكون يعني كمية المية يعني هو يعني بيسموها عندنا في الفلاحين بيحمرها، يعني يحمرها يعني يجعلها ان كأن تحس التراب الاحمر كده لو دخل على الجوع بيخليه شديد الجفاف جدا، فهو يأكلها مثلا بريد او مثلا اللي هو العلف الجاف تبني على كتب على حاجات زي دي، فبالتالي ايه تعطش جدا ويفضل يعطيها وهي تاكل بهيمه لا تفهم، وتضطر للشرب كميه كبيره من الماء. طبعا كل دي سبحان الله العظيم بتخرج مع الفضلات اعزكم الله بمجرد ما الغرض بينتهي، هي ترجع من السوق ما شاء الله كان كرش قد كده بطل الان يعني خلاص حولت حاجه ثانيه بدل يعني. فهذا ايضا نوع من الغش ويسقط فيه الخيار ايضا لان هذه من تلك بالقياس. اذا قلنا اعطينا المشتري الخيار لرد الدابة لاجل تقلص ضرعها او انها ظهرت ذات ضرع او لبن قليل، يبقى فما بالنا اذا كانت ظهر بحجم كبير ثم بعد ذلك ظهرت على خلاف هذا، له ايضا الحق في ردها، ولا يجوز لمالكها ان يقول لا انت بعت والقانون لا يحمل مغفل الكلام اللي قال ده. الظهر الله اعلم، الظهر انفكاك الجهازين. احنا بنقول الكلام ده مرارا يعني فين؟ واحنا لازم نقول بكل جزئيه هنا؟ لا مش اصعب، لان انت عندك مثلا بعض العبادات في نهي عن فعل اشياء فيه كشف العوره، في نهي عن ذلك ولا لا؟ لو صلى مكشوف العوره ليه؟ ليه بفكها؟ طب هو ليس بشرط صحة الصلاة، ده انت بتستدل بالخلاف في محل الخلاف، لا الجمهور على انها شرط، ما تجيش انت تلزمني بقولك انت. لا انت انت بتقول ده هيأتي ان شاء الله كلام ال انت درس الفقه اللي جاي هناك في نظام بكره ان شاء الله. انا كنت عند الحنابلة لكن الدرس الماضي في كلام ابن رجب رحمه الله تعالى شغب على هذه القاعده واثبت بالفعل ان هناك اشياء يعني فيها نظر من هذا الباب، حتى بالذات من فقه الحج يعني اشياء كثيره واجب لقاعدة انه ترك الواجب عمدا في العبادة يبطلها، هذه ليست على اطلاق، ليست على اطلاق، لان كثير من الواجبات في الحج الحنابلة قبل غيرهم بيقولوا يصح الحج ويكبرها بس، مع انه متعمد ان يكون الدم يعني بدمنا. طيب العزيمة والرخصة، وهذه اخر المباحث المتعلقة بالحكم الشرعي. العزيمة في اللغة مشتقة من العزم وهو القصد المؤكد، ومنه قوله تعالى عن آدم عليه السلام لما اقترف الخطيئة فنسي ولم نجد له عزما، أي قصدا مؤكدا على المعصية. وسمي بعض الرسل أولي العزم لتأكيد قصدهم في طلب الحق. والعزيمة اصطلاحا هي الحكم الثابت لا على خلاف الدليل، وقيل هي ما شرع من الأحكام العامة ابتداء شاملا لكل المكلفين في جميع الأحوال. هذا في الحقيقة كأنه شرح لي التعريف المتقدم، لان نقول هي الحكم الاصل ان الاحكام يندرج تحتها كل الايه؟ كل الناس، ولما نقول الثابت يعني بدليل شرعي وهو الاصل، ولذلك قالوا لا على خلاف الدليل، اي الموافق للدليل المثبت لهذا الحكم. فيعني لعل التعريف الثاني اوضح بعض الشيء، ما شرع من الاحكام العامه ابتداء شاملا لكل المكلفين في جميع الاحوال. ومعنى ذلك ان العزيمه هي الحكم الاصلي الذي شرعه الله ابتداء لعموم المكلفين دون نظر الى ما قد يطرا عليهم من اعذار كالصلاه وسائر العبادات، فانها مشروعه على الاطلاق والعموم على كل شخص وفي كل حال متى وجدت أسباب وشروط الوجوب. ويمكن أن نقول العزيمة وصف للحكم الثابت ابتداء لا لأجل العذر. فقولنا الحكم الثابت أخرج الحكم غير الثابت كالمنسوب، فلا يسمى عزيمة حيث إنه لم يبق مشروعا أصلا، يعني بعد ما نسخ كأنه غير موجود. نعم. وقولنا ابتداء لا لأجل عذر أخرج الرخصة لارتباطها بالأعذار كما سيأتي. والعزيمة بهذا التعريف تشمل الأحكام الخمسة، وهي الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح، بخلاف تعريف الغزالي لها بأنها عبارة عما لزم العباد بإيجاب الله تعالى. ليه؟ ها؟ أنا ما دخلش فيها إلا الإلزام فقط. نعم. وتعريف الآمدي بأنها عبارة عما لزم العباد بإلزام الله تعالى، فهذان التعريفان يقتران العزيمة على نوع واحد من أنواع الحكم، يقتران العزيمة على نوع واحد من أنواع الحكم وهو الواجب فقط، إلا أنها لا تطلق عند المحققين إلا إذا كانت هناك رخصة مقابلة لها. أما ما لا رخصة فيه بحال فلا يطلق عليه اسم العزيمة. يبقى العزيمة متى يقال هذا الشيء عزيمة ولا رخصة؟ ها؟ طيب، واجب ممكن نقول الواجب عزيمة؟ طيب نخلي الكلام على هذه الأسئلة ونجي نتكلم على الرخصة. وعرف بعضهم العزيمة بأنها الحكم الشرعي الثابت بدليل شرعي خال من معارض الراجح. قال الشيخ عبد الكريم المملك وهو أقرب تعريفات العلماء للعزيمة إلى الصواب. الحقيقة أنا ذكرته أولا أقرب، لأن مسألة المعارض الراجح ها الحكم الشرعي الثابت بدليل شرعي خال من معارض ايه راجح. لا، في فارق بين الدليل المعارض والوصف الطارئ المعارض لحكمة الحكم الأصلي. المعارض ممكن يكون دليل أصلي، زي ما نقول ايه مس الذكر ينقض الوضوء او لا ينقض الوضوء. انت بتقول ينقض الوضوء لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكر فليتوضا. طيب يجي واحد يقول لك لا ينقض الوضوء لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما هو بضعة منك. ده معارض ولا مش معارض؟ قلنا هنا لا، فين العزيمة هنا؟ فين العزيمة؟ ان هو في يوم العزيمة؟ ده احنا ما زلنا مختلفين، يا ترى هو بينقض او ايه؟ لا ينقض. ففين العزيمة مع وجود المعارض؟ فجل الاحكام المختلف فيها ممكن تدخل فين؟ تدخل في المسألة دي. الا ان يوضح معنى المعارض بانه الايه؟ العذر. فلو قال هنا مثلا بدليل شرعي خال من عذر يدعو الى خلافه كان بقت المسألة ايه؟ اقرب واتفقت مع التعريف اللي احنا ذكرناه فين؟ في الاول. نعم. وقوله من الحكم الثابت تقدم بيانه، وهذه العبارة وهي الحكم الثابت عام وشامل لجميع الأحكام التكليفية، لأن كل منها حكم ثابت. لما تقول الصلاة واجبة، الزكاة واجبة، الزنا محرم، كل الكلام ده أحكام إيه؟ أحكام ثابت. نعم. وقولهم خال عن معارض أخرج ما ثبت بدليل شرعي ولكنه معارض بدليل مساو أو دليل راجح، لأنه إن كان المعارض مساويا لزم الوقت، وحينئذ يجب طلب المرجح الخارجي، وإن كان المعارض راجحا فإنه يجب العمل بمقتضى وتنتفي العزيمة، لأن العزيمة هتتحول لإيه؟ للحكم الثابت بالدليل المعارض. نعم. وقولهم راجح أخرج قصة لأن الرخصة حكم ثابت على خلاف الدليل لمعارض الراجح وهو الجهل. فمثلا تحريم الميتة حكم ثابت من غير مخالفة دليل شرعي، فإذا وجدت المقمقة حصل المخالف لدليل التحريم وهو قوله جل وعلا: فمن اضطر في مخمصة غير متجانس لإثم فإن الله غفور رحيم. ونلاحظ هنا انه قال ايه؟ فإن الله غفور رحيم، يعني كان ممكن الله عز وجل يلزمه حتى مع المخمصة انه لا يأكل الميتة، ولكن من رحمة الله عز وجل ها رخص له ان يأكل من الميتة بقدر ما يحفظ حياته، ومع ان هذه مخالفة فالله عز وجل يغفرها له. وهذا كقول الله تبارك وتعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. لو قال هنا فاعلموا أن الله عزيز حكيم، إيه استمروا طلبهم وطبقوا أو يعني نفذوا الحد أو الحكم فيهم حتى وإن إيه؟ حتى وإن تابوا. نعم. وذلك لحفظ النفس فجاز وهو راجح على دليل التحريم، وهو قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، وذلك لحفظ النفس فجاء الأكل من الميتة وحصلت الرخصة لأن مصلحة إحياء النفس والمحافظة عليها مقدمة على مفسدة الميتة وما فيها من القبض، وخصوصا أن العلماء لما تكلموا في حكمة تحريم الميتة على طابعه ان قد يتعرض البدن بسبب اكلها الى نفاسه صحيه ونحو ذلك. طب الان هو يتعرض للموت، الانسان لو عاش عليم ربما يكون ده افضل عنده من انه ايه انه يموت. ثم ان الضرر المترتب على اكل الميتة ده ايه مظلوم بخلاف عدم الاكل، فغلبت الظن انه ايه يموت، بل قد يقطع الناس بموته إن بقي مدة معينة لا يأكل فيها شيئا أو لا يتناول فيها شيئا. أنواع العزيمة: العزيمة أربعة أنواع. الحكم الذي وجد ابتداء ولم يتغير كوجود الصلوات الخمس ونحوها. ثانيا: الحكم الذي تغير من سهولة إلى صعوبة أو من حل إلى حرمة مؤقتة كحرمة الاصطياد بالإحرام بعد إباحته. الأصل أن الصبع مباح، أحرم ها يبقى ده إيه؟ في حكم في حال وحكم آخر في حال. هل نقول عن الحكم في الحال الأخرى ليس بعزيمة؟ ليه؟ أن حكم ارتبط بسبب، وجد سببه فهو إيه؟ فهو عزيمة ما دام ها الوصف قائما. هو محرم والحكم ده ارتبط بالإحرام، ثم هو محرم يحرم عليه، إذا ده حكم استثنائي ولكنه وضع ابتداء أيضا. فالحكم الموضوع ابتداء حل الإيه؟ حل الصيد، ده الحكم إيه؟ العزيمة. طيب ومع ذلك الحكم الآخر الموضوع ابتداء في حال أخرى اللي هو التحريم مع الإحرام، فده حكم موضوع ابتداء، والثاني أيضا حكم موضوع ابتداء، ولكن اختلفت الجهتان: جهة حلال اللي هو المرء فيها حلال يعني غير محرم، والجهة الأخرى فيها محرم. فحال حله له حكم وحال إحرامه له حكم. نعم. لكن الفارق بينهم إن ده دائم لا تعتريه أحوال إلا حال الرخصة بقى. فين؟ لا ده لمانع. لمانع. لا لا مش عظيم. ده مانع مانع. لأن يعني فين الدليل؟ الدليل على منعها من الصلاة، الدليل على أن تغير الحكم هنا، ده أنت شيء بتنفيه. لا صلاة عليها في هذا الوقت لوجود مانع يحول بينها وبين فعل الحكم الأصل. عشان نقول حكم ده تخلف الحكم الأصلي لمانع. طيب الثالث الحكم الذي تغير من صعوبة إلى سهولة كحل ترك الوضوء لصلاة ثانية ما لم يحدث. وده في الحقيقة ممكن يكون في باب الايه؟ في باب المسح. الأول كان يلزم الإنسان إذا قام إلى الصلاة محدث أو غير محدث إنه يتوضأ. نسخ هذا الإلزام وبقي الايه؟ الاستحباب. إنه يستحب له أن يتوضأ لكل صلاة. لكن ليس على سبيل الحكم والإلزام. لما صلى الصلوات كلها بوضوء واحد وقال عمدا فعلته يا عمر قالوا إذا قمتم إلى الصلاة محدثين الأصل عدم التقدير. يعني نأخذ بظاهر اللفظ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخره. يبقى ده تكليف انه مع القيام الى الصلاة تعمل ايه؟ تتوضأ. طيب هل على سبيل الالزام ولا على سبيل الاستحباب فقط؟ يبقى هنا ننظر في الادلة الايه؟ الاخرى. فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم علق صحة الصلاة على الوضوء من الحدث. فاصبح الحدث هو الايه؟ المعتبر. لا صلاة بغير طهور. ظاهره ايه؟ طهور حاصل ولا متجدد؟ ليه؟ ليه؟ وقد يحمل لا صلاة بغير الظهور على المتجدد باعتبار دلالة الآية إذا قمتم إلى الصلاة إيه؟ فابتلوا وجوهكم. لولا أنه قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فأصبح هنا من خلال هذا الدليل عرفنا أن المعتبر هو الإيه؟ الحدث. وهو علشان كده بنقول مهم جدا أنك تجمع أدلة الباب كلها، لا تأخذ بدليل وتترك دليل، وإلا الحكم هيطلع مختلف. فلو جيت تطبق قواعد الاستنباط على الآية، لا، الأصل عندنا عدم التخريج. ما ينفعش أقول إذا قمت إلى الصلاة بالتسليم، مين اللي قال لك أنت جبت بالتسليم دي منين؟ ما هي لو كانت كذلك لقالها الله عز وجل. واضح؟ لا صلاة بغير طهور، أنا هقول طهور متجدد. إن الصلاة ارتبطت بالطهور لا سيما مع قول مفتاح الصلاة الإيه؟ الطهور. إلا إن البعض بيفهمها بالمخالفة. طهور يعني من حدث. طهور من إيه؟ من حدث. ولما يكونش طهور متجدد. اللي خلانا قلنا بعدم الإلزام بالطهارة لكل صلاة هو لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الصلاة كلها بإيه؟ بوضوء واحد، وكان قبل ذلك يصلي كل صلاة بوضوء. فإحنا الآن ده الأمرين، بين إن إحنا نقول الحكم الأول ده اتنسب خالص ساعة الوجود اللي هو إيه؟ الوضوء لكل صلاة، أو نقول نسخ الإلزام وبقي الاستحباب، وده أفضل. لأن معنى إن أنت تقول نسخ الإلزام وبقي الاستحباب يبقى أنت بتعمل بالأدلة كلها، بخلاف ما لو تقول اتنسخت بالكلية. الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله له كلام في هذه المسألة طويل في حديث توضأوا مما مست النار، هذا أمر، والأمر يفيد الوجوب، مع إن آخر الأمرين أن النبي صلى الله عليه وسلم اهتز من كتف شاه ثم قال إلى الصلاة ولم يتوضأ. فالبعض يقول لك فعل النبي صلى الله عليه وسلم ينسخ إيه؟ ينسخ أمره المتقدم، لا سيما وإن دي كانت آخر حاجة، والمتأخر ينسخ الإيه؟ المتقدم. الشيخ الإسلام قال لا، ينسخ الإلزام ولكن لا ينسخ الاستحباب، وهذا أفضل الأصول، لا سيما إن الفعل أضعف في الدلالة من القول، بل من العلماء من يقول إن الفعل لا ينسخ القول أصلا. ليه؟ لأنه ممكن يكون الاحتمال، واحد ممكن يقول لك أنا ممكن نسخ، هيقول لك إزاي ينسخ؟ إيه هي مباشرة إني أنسى كما تنسوا، وحاصل إنك صلى نسي، صلى رباعية ركعتين وصلى رباعية خمسة نسي. فممكن واحد يقول لك ما يمكن نسي، لكن طبعا كل الصحابة اعتبروها والشرع والوحي أقرها خلاص، لأن لو نسي كان الوحي نزل قال له لا، إزاي أنت صليت بإيه؟ ها؟ الإقرار إقرار الوحي، إقرار الوحي اللي صلى الله عليه وسلم فعل. ولذلك تجد الوقائع اللي نسي فيها النبي صلى الله عليه وسلم كلها ها الحكم نزل على طول على القول، سواء لما صلى رباعيه اثنين في قصه حديث ابي هريره في قصه باليدين، او حديث ابن مسعود لما صلى رباعيه خمسه، الحكم ظهر على القول، لانه اذا نسي هو فغيره ايه؟ فاسد. نعم، او على الاقل الوحي. فاصبحت هنا الحاصل يعني ان احنا بنقول هنا في امر وفي فعل، الامر به يفيد في الظاهر الالزام، والفعل حول الالزام الى استحباب، ده الاقرب الى قواعد الشرع. لماذا نقول ان الامر في الايه يدل على استحباب فعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس الوجوب؟ لا، احنا بنقول لفظ المطلق اذا قمتم الى الصلاه، زي ما نقول ايه؟ اذا قابلت محمدا فاعطه درهما. طب النبي يستحب ليه ان يعطيه؟ لا، خلينا في الامر دلوقتي. الامر اول ما تقابله لازم تعطيه الايه؟ الدرهم. طيب لو قلت لك كلما قابلت هنا خلاص انت قابلته واديته درهم تلقى الدرهم، لكن لو قلت كلما قابلت محمدا اعطيه، فهنا كذلك القيام الى الصلاه يتكرر، اذا يتكرر معه الايه؟ المطلوب لك اذا قمتم الى الصلاه، والاصل عدم التقدير، يبقى ما ينفعش نقول اذا قمتم الى الصلاه محدثين لولا الحديث اللي ذكرته لك، فده الاصل في دلاله الايه. انما نقول الاستحباب، الاستحباب من مين؟ بالضبط. ده احنا الاول بنقول ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم الاول كان موافق لدلاله الايه، انه كان بيفضل كل صلاة جابها منين؟ ايوه من بقول جابها منين اهو، انا بقول جابها منين؟ انه كانوا بيتواضع بكل صلاة جابها منين؟ من الآية، هي الآية الأصل في التكليف، فجابها من الآية. يعني إذن فهم من الآية إن بتكرر القيام يتكرر الوضوء، ثم نسخ هذا الإلزام بفعله لما قال عمدا فعلته يا عمر. طيب لا دي مسألة طويلة في الزيل وتكلمنا فيها كثيرا، ان هو من ادرانا ان كان هذا الفعل، هو كلامي السابق الان ان الافعال تدخلها لاحتمالات، فلا يقال انه في اقرار. اقر على ماذا؟ ومن قال ان هو اقره على مجرد او مطلق الاستقبال والاستدبار، ولا يقال بانه اقره على الاستقبال او الاستدبار للسبب اللي حمله على ذلك. من اللي اكد؟ لا، الاصل السبب هنا، الاصل السبب لانه مخالف للنهي. لماذا انت النهارده بالله عليك انت قلت قول هتخالف ليه؟ اكيد في سبب حملك على مخالفه، انما لو فعل ذلك قبل النهي هنقول ما فيش سبب، لان اصل الاباحه. اذا ما جيتش تقول انت عملت كده ليه؟ لان مباح ليه، حد يمنعني؟ انت لما انا اكون الان بعمل شيء، انا بتكلم الان، لو واحد دخل بيقول انت بتتكلم ايه؟ طيب انا بتكلم، الامر طبيعي ان انا بتكلم، واضح؟ لكن لو انا ساكت وانا قاعد كده ممكن يقول انت ساكت ليه؟ اقول له والله زوري تعبت، او مثلا بنتظر مثلا كذا. هنا السبب، لا هو انا مطالب بابداء السبب، وهو سؤاله صح ينتظر ايه؟ وجود السبب، لانه خلاف الاصل. فلما ينهى عن استقبال واستدبار يبقى ايه؟ ويخالف، يبقى في سبب دفعه الى الايه؟ او حمله على المخالف. يبقى الشرع لما اقره او الوحي لما اقره على الفعل مع سببه، وعلينا احنا نعرف الايه؟ الاسباب. يا ممكن حاجات كثيرة جدا، ممكن كما قال بعض اهل العلم لو تصورنا ان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه لبيان الجواز يبقى فعل ذلك ليبين ان النهي ليس للايه؟ للتحريم، او ان قد تكون الريح مثلا في هذا الاتجاه، فقال انه لو جلت في اتجاه القبلة مع وجود الريح، او في عكس اتجاه القبلة مع وجود الريح ينفض عليه الايه؟ النجاس، او في بيته وجد اللبنتين هكذا اتجاه الايه؟ القبلة، كما قال ابو ايوب فاتينا الشام فوجدنا مراحيض دنيا. انت الان خلاص فرض عليك انك تفعل هذا، دخلت برة مية وجدتها في اتجاه القبلة، تعمل ايه؟ قال فكنا ننحرف قليلا. ممكن الانحراف القليل ده ما يلحظوش واحد بينظر نظرة عابرة، ولا لا؟ ده محتاج واحد ينظر ويدقق ويقول اه فعلا متجه للقبلة او مش متجه للقبلة. وهذا ذكر اذا كان الصحابة رضي الله تعالى عليهم كانوا لا يحدون النظر الى النبي صلى الله عليه وسلم وجالس بينهم، هيحدون النظر اليه وهو قاعد على قضاء الحدث، و اللي هو ايه؟ من اللي قال كده؟ الصورة. لا لا لا لا، وفي فرق بين اللفظ والصورة، فرق كبير بين اللفظ والصورة طبعا، لان هو ابن عمر رضي الله عنه نقل اشياء اعتبرها من الشرع وخالقه بقية الصحابة واعتبرهم مش من الشرع. لكن ابن عمر ما كانش عنده حديث النهي اصلا عن استقبال واستقبال القبلة اصلا، علشان نقول ان هنا في امر يسترعي انتباهه او يستدعي انتباهه، هو ما كانش يعرف اصلا مسألة النهي عن استقبال واستقبال القبلة. يقول الناس كذا، واصلا مرعون ضعيف وزائل لكذا، كأن المسألة هدى فألة قوم الهوى كل شيء. الحكم الذي تغير من صعوبة إلى سهولة كحل طرف الوضوء لصلاة ثانية ما لم يحدث. الرابع، الحكم الذي تغير من صعوبة إلى سهولة لعذر كإباحة طرف ثبات الواحد مثلا من المسلمين للعشرة من الكافرين في القتال بعد حرمته، وسببها قلة المسلمين، ولم يبقى هذا السبب وقت تغير الحكم إلى ما هو أسهل منه. واحد يقول طيب ألا يقال بأن دي رخصة؟ يعني احنا عندنا الايه يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، فظاهر أن الواحد هنا يلزم أن يثبت في مواجهة 10 من الكفار. ها ثم بعدها قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، بقى الواحد بإيه؟ باثنين، فأصبح التكليف أنه يثبت أمام 2. طيب واحد يقول ليه ما تبقاش دي رخصة؟ ها؟ اللي هو ايه؟ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف. ده نفس. لماذا؟ لأن لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما زكى زكى القرون بحسب السبق إلى الإسلام الصحابة، ثم فلن تصور أن يأتي قرن بعد هذه القرون يكون أفضل وأقوى إيمانا من القرن الأول، بما قول أن علة الحكم انتهت. واضح الفرق؟ أصلاح المليون كلها تقريب يصيب الآن. الله تعالى يقول وعلم أن فيكم ضعف فخفف لأجل هذا الضعف. طب لو جينا وحصل فيه قوم يرجع الحكم للأول ثاني اللي هو الواحد قبل 10، اللي بس انت بتفرض المستحيل. لان اذا كان هذا الكلام قيل للصحابة، ها فكيف بمن جاء بعدهم؟ واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عاتب الصحابة على رأس 4 سنوات، الم يعني للذين هبلوا ان تقطع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ طب بعد 40 سنة يقول لهم ايه؟ طب بعد 400، طب بعد 1400 يقول لهم ايه؟ فطبعا هنا بيقول ان ده اصبح حكم ثابت الان اللي هو الثبات امام 2، وهو ده الحكم اللي يعتبر اصلي. اما الحكم الاول ده كان مرتبط بفتره زمنيه معينه اللي هي قله المسلمين واحوالهم الايمانيه المتقدمه جدا او الظاهره جدا. لا خلاص ده نسخ. الواحد يقف قبل 10 ده اتنسخ خلاص. ده يقف قبل ايه؟ بس هو يقف قبل الاثنين. والله اذا كان فيها تغرير بالنفس فارق، يعني المساله هترجع الى هو مكلف الان. الله تبارك وتعالى يقول ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. لو كان الان هيثبت امام مجموعه اكثر من الاثنين اللي كل الثبات امامه وهيهلك دون ان يحدث نكايه في العدو، طبعا قتل نفسه. اول في ايه؟ غزو بدر، غزو بدر المتقدمه. لا في فارق، في فارق بين جهاد الدفع وجهاد الطلب، وكونه على فرق ممكن لو قتل يهزم الاسلام واهله بسبب، لا المساله لها فقهها. في فارق بين الان واحد واقف على ثغر من ثغور المسلمين، يعني لو تصورنا ان الفتحه دي هي مدخل بلد واحنا واقفين هنا ونقول لا هنفتح وليقل ما يقول، طيب قتل الان واحد مثلا عين للمسلمين خرج يتفقد احوال العدو وبعدين ناوشهم، قال لك لا هم ايه طلع عليا 5 ده انا بفضل الله عز وجل انشتهم، فظل ينوشهم لحد ما ايه قتلوه. والعين اللي هتوصل اخبار العدو اللي خارج الخمسه دول مقدمه له ما وصلتش للمسلمين ولا اخبرت بحال العدو اللي جاي، يبقى ده نقول له كده انت بطل. المساله لها فقه، ولذلك لما كان كتير من الناس بيتكلموا في مساله العمليات القتاليه اللي بتحصل في فلسطين وغيرها تجد الناس بين امرين، واحد يقول لك العمليات انتحاريه والثاني يقول لك عمليات استشهادية. طيب يا اخي انت يعني دي بيسموها عند علماء البحث مصادرة للبحث، لان انت اول ما تقول لي عملية انتحارية انت حكمت على الرجل من انتحر، فما مش محتاجين بقى نبحث المسألة ويجوز او لا يجوز، لان انت خلاص انت قلت ده منتحر يعني ايه قتل نفسه وخدت القصة. الثاني اللي يقول عملية استشهادية حكم له بانه ايه بانه شهيد، ما ينفعش. احنا ممكن نقول عليها عمليات جهادية، عمليات قتالية، عمليات فدائية، خلاص انه بيقضي شيء بشيء، كل ده تمشي كتصور مبدئي. اما حكمها هل هي انتحار او استشهاد او نحو ذلك، بل قبل ما نقول انتحار او استشهاد، لان دي مسألة متعلقة بامر غيبي لا يعلمه الا الله تبارك وتعالى، لكن نقول يجوز ولا لا يجوز. احنا دورنا يا جماعة كده، دورنا الا نتدخل فيما يخص الرب جل وعلا من إصابة العبد وعقابه، فأمر يرجع إلى الله، ما ينبغيش أبدا إن احنا نطول الكلام فيه أو يعني نتدخل فيه متوهمين بآرائنا أو نحن ذلك، لكن نقول يجوز العمل ده ولا لا يجوز. أول حاجة بننظر إلى لماذا شرع الجهاد، دي أول حاجة. ها وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ترهبون به عدو الله، و فإذا كان هذه العملية هتحدث نكاية العدو ولا تحدث مفسدة في الصف المسلم، يبقى ده أول إيه؟ أول بدايات القول بالجواز. الأمر الثاني، الحاكم المسلم أو الإمام أو الأمير الذي يقدر مصلحة البلد، مصالح البلد ومفاسدها، هل أذن بذلك أم لم يأذن؟ ولو تصورنا ان الحاكم علماني او عميل او حتى كافر، ففي ايه اهل العلم الثقة ترجع اليهم. يعني لو تصورنا نوع من الشفق الفكري وقال لك ده فلان ده ياسر عرفات ده علماني ده مش عارف ده تاني ده معرفش صفته ونعم، طيب الا يوجد اهل علم ثقات في المكان؟ وهنا بقول مهم جدا اهل المكان، ما ينفعش واحد قاعد في مصر هنا لا يتصرف حقيقة ما يجري في فلسطين ويقول العمليات دي انتحارية. يا اخي اصدر، انت عارف ايه اللي بيجي هناك؟ ما يعرفش، لان الحكم على شيء فرع عن تصوره. زي ما يعني ياتيك واحد اتاني مثلا احد الاخوة الصيادلة، القانون في مصر هنا يسمح للصيدلي انه يرخص صيدليتين، وبيسمح ايضا لدكتور التحاليل الطبية انه يفتح معملين، ولكن في مكان واحد يعني في محافظة واحدة. تفهم انت ايه من الاذن بترخيص معملين في وقت واحد وفي محافظة واحدة؟ اول حاجة في وقت واحد نفهم منها عدم اشتراط التفرغ الكامل لهذا الايه المعمل، لانه لا يمكن ابدا انه يتفرغ او يتواجد في المحلين في وقت ايه في وقت واحد. ونفهم من كونهم يشترطون ان يكون حظه واحده ايه انه قرب المكان منه بحيث يستطيع ان يشرف على ده ويشرف على الايه الاخر. طيب في فتوى للجنه الدائمه في السعوديه بان هذا اكل مال بالباطل، وانه لابد يكون موجود في محل العمل الذي يشرف عليه بنفسه. فأتاني الأخ يعني يحمل الفتوى ومضطرب جدا، قلت له أخي فارق كبير بين قانون بيحكم عمل الأطباء المحللين هنا وعمل الأطباء اللي هي عندنا، يبقى ما ينفعش أنت تأتيني بفتوى حتى وإن كانت فتوى اللجنة الدائمة اللي نزلت على قانون هم يعرفوه وبيطبقوه، والقوانين المدنية في هذا هي التي يرجع إليها، وتيجي تطبقه هنا في مصر وتوقع الناس في حرج وإيه وعنه، ما ينفعش. يبقى هنا بنشوف القانون اللي بيحكم العمليه دي هناك هو نفس القانون عندنا عشان ننزل الحكم هناك على الحكم هنا، ولا في اختلاف؟ اذا كان في اختلاف ما ينفعش، حتى لو كان اللي قايل الكلام ده هناك مين، ولا حتى لجنه العلماء مخالفه اي مخالف. ليه؟ لان الاصل اللي صدرت عن الفتوى هناك مختلف عن الاصل اللي تتعلق به الفتوى عندنا. الامر الثالث انه يكون هذه الطريقة هي المتعينة ولا توجد طريقة أخرى. يعني يتعين الآن العدو الآن مسيطر على بلادنا، ولا سبيل الى اخراجه الا بهذه العمليات الفدائيه او الجهاديه. مفيش طريقه ثانيه. يبقى هنا نقول ايه؟ يتعين مثل هذا ويجوز. اما اذا كان ممكن مثلا انا بدل ما ادخل بحجاب ناسف على وجهي وقد يتفجر هذا الحزام قبل ما اوصل لحد وقبل لا احدث نكايه حد، طب انا اعمل ايه؟ زي ما من دارك الحزام الناتج ده اداري ايه؟ مسدس نفسي وادخل اطلق عليهم النار، اللي يموت منهم يموت، ولو قتلت هيبقى مقتول بايه؟ بنيرانهم هم، مش بالنيران اللي انا واضعها حول راسي. فالحقيقة ان يعني مثل هذه الامور يا جماعه بتحتاج نوع من النظر المتأني السديد المتعلق بالمصالح والمفاسد والمرتبط بالقواعد الشرعية العامة التي لا يصلح أن تهمل أبدا في هذا الباب، لا سيما مقاصد التشريع. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.